بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأولنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلينا الحكمة والتوفيق. نعم. مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. قوله تعالى: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في 26 مسألة. الأولى: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، تقدم القول به في البقرة. الثانية: قوله تعالى: والمنخنقة هي التي تموت خنقا، وهي حبس النفس، سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عقودين أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها. شو هذا من جاهلية؟ هذا من جملة جاهلية، بس الأنكى منه والأجهل والأسفل اللي بيعملوا حالهم يعني سادات الناس والأمم بأوروبا بيخنقوا خنق، بيخنقوا دجاج، بيخنقوا طيور، بيخنقوا خنق، قال حتى يبقى الدم فيها ما يروح الدم. يعني أمة، يعني نسأل الله العافية، يعني أمة تميل، نسأل الله العافية، مثل ما ربي قال: ثم رددناه أسفل السافلين، للنجاسة وللجرثوم وللأذى. شو الدم يعني؟ دم وفسد الدم. وذكر نحوه ابن عبد الله قوله تعالى، بس يعني نكاية، نكاية بالإسلام يعملوا هيك، نكاية بالإسلام، يعني في يعني مثل بارد الأحوان بيحكوه، يعني يقول له جكارة بالطهارة لا يعني نجس الوالو، جكارة بالطهارة لا نجس الوالو، هذا هيك العوام بيقولوا. كان يقولوا كمان العوام: جازع حفرت دو على راس عفريت، عفرت على راس، يعني عم تعفي على مين؟ عم تغبر، يعني ما بيأذي إلا نفسه. يقولوا جازع حفرت على راس عفريت. فعسيري من يعمل سوءا يجز به. عليكم السلام ورحمة الله. مساعدتهم تعالوا تفضلوا للصبر. اي اكمل. نعم تفضل. تفضل. الثالثة قوله تعالى والموقوذة. الموقوذة الموقوذة نعم هي التي ترمى أو تضرب أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت أو عصا حتى تموت حتى تموت من غير تذكية. كمان هذا موجود عندهم بضربوه هيك مع بضربة على رأسه للتور أو للبقرة ليموتوها. هذا كمان عندهم هي الأمة اللي بيعدوا حال الراقين بيقولوا الرفق بالحيوان. يعني أنو رفق هذا؟ بس الناس سبحان الله تبقى راكبة راكبة على يعني. نعم. لا تأخذوا سبيل. ما بيستيقظ. يغريب أنه بده يريحه. ما بيضر. استمر لأنه يؤكل ميته. طيب هو قادر يذبحه؟ إيه هذا هو. يعني هو يذبحه ليش يذبحه على رأسه؟ هذا هيك إلا ذبحه. بس إذا ذبحه بصير ممكن ما يشتروه. لا يعني الدم هو عم يشتري من الوالد هذا الرأس. هو والله ما بعرف أنا بشوف بدون لما بدون يذبح وما يعني أسرع له هيك يعني بصير وذبحه منين بيندبه من آخره لا من آخره قبل ذيبيع من عند نبو شوي فوق شوي استمعت ما بيندبح من أوله لا مو منه استمعت إذا يستنذب السمك الكبير لكن مو صغير. نعم سيدي. لا من آخر قبل ذيلي يعني قبل آخره. نعم. هو ما بيضر السمك ما بيضر منين ما كان. عن ابن عباس والحسن والضحاك والسدي يقال منه وقدم يعني خلاص والسدي وقفنا. شو قال الموقوذة يعني كل شيء المسألة منقولة مثل ما أن العلم هو النقل عن الثقات. الموقوذة هذا من كلام الله الإنسان اللي يفسر من كلام يعني كمان من كلام العلماء لأغذين عن العلماء وإلا هيك يطوش ويلحوش الإنسان ولو كانت موجودة بالكتب اللغة لا ينبغي يعني أن يأخذها منقولة بسند. لذلك سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما سألوا عن قوله تعالى وأبى مع أنه هو العربي هو الفهيم هو اللي بيعرف بهذا قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيه مع أنه ما عم يحكي شيء بس هذا تعظيم لكلام الله. لذلك فالموقوذة شو الموقوذة قال هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية من دون ذبح. يعني مين قال هذا الحكي من جايبه؟ قال عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. شوف كم واحد جابه. هذا العلم مو والله أنا اللي بشوف هيك أنا أرى هيك وأنا أرى وأنت ترى. لذلك هذا العلم ما قال سيدنا أبي المسعود من أراد أن يستن فليستن بمن يموت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. يقال منه وقده يقيده وقدا وهو قيد. وقده يقيده هو أصل يوقظه. نعم وقذع وهو وقيد. الحية مثل وكذا وقذه مثل وكذه. نعم وهو وقيد. وقيد فعيد بمعنى موقوذ. نعم شدة الضرب. وفلان وقيد أي مسخن ضربا. نعم قال قتادة كان أهل الجانب وقيد. وفلان وقيد أي مسخن ضربا مثل ما بيعملوا هدول عليهم يا الله ما يستحقوا يبقوا بيقتلوا لحتى. هذا وقيد مسخن يعني أتعبوه يعني بركوا مثل ما بيقولوا الناس طرحوا قد ما ضربوا الله يضربون إن شاء الله. بجلوب الحرام نسأل الله العفو والعافية. يعني ما بتفرق لو ما لا مات ما بتفرق. يعني شو بصير يعني وبيخافوا عليه يموت مو خوف يموت لا مشان بدهم يزيدوا نكاية وتعذيب. يعني إذا مات يكون ارتاح يعني لا ما بدنا إياه يموت مشان نعذبه مشان نتشفى. حقد الأصل السجن السجن للتربية هيك الأصل لأنه هذا مثل ابنك شعبك هذا يلي أذنب على يعني مذهبك والذي فعل هذا الشيء ينبغي ألا يفعله على مذهبك. يعني هذا بدك تربيه بتربيه بس ما بتأذيه مثل العسكرية. يعني الأصل بالعسكرية لمن ياخذوا العسكري بيدربوه يعينوا بكير خلوه يركض بيدربوه بينظموا له أكله. ليش؟ مع أنه أوقات يعني كأنه عم يتألم بس ليش هذا؟ مشان يقووه لأنه ابننا هذا يعني هذا إله هو مسؤول عنه. ما هو التعذيب حقد نسأل الله العافية وأذى هذا صار أذى اللي يعني بيحطوه بالمازوت. أنا شفته بالمازوت برميل المازوت يعني بس مو مازوت خالص مازوت وصارخ وشحن وبرد بقصة البسمار مثل ما بيقولوا. هذا مو تعذيب مو تربية تعذيب. هذا نسأل الله العافية غل وحقد. هذا يجيب البربيش يحطه على صدره ويحطه قدامي هذا الشيء. يعني نحن بالشرط يعملنا يبخش مكان. إيه ما على شيء بس هذا التلج هيك التلج لما هذا عمي. بالديماس. بالصيف عزلت يعملنا غيب. إيه. لكن ما على شيء يعني في تدريب ما في أذى أما مو الأذى يعني مو أذى هذا أذى اسمه هذا حقد. نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تمكني الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. نعم أما الأصل يعني بيعلمه بيعذبه باسم تعذيب لكن الحياة ما بيأذيه بس خايف عليه لأنه هذا محسوب عليه هيك الأصل. تألمه تقطعه يعني كل شيء أنه ما يضره يعني حتى يبقوا كمان بيجيبون على الشمس بيطالعون على الشمس حتى ما يتأذى. نسأل الله العفو والعافية. نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. آمين. اي والله يعني بيصل فيه الأمر لا يعني يفنوا عن دينه يعني. لذلك نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تمكن هذا من شيء كثير كان يتعلم فقط التعليم الإسلاميين. إيه معروف سيدي. كل إنسان ملتزم يعمل مناوبات يومية كل يوم يتكسر وفي ساعة. إيه سيدي معروف حدث ولا حرج يعني بحثك على أكثر. بس يعني نسأل الله العافية. يعني أما جبت ما طلعت عن الدرس مسخن ضربا وقيد اسمه وقيد. نسأل الله العافية. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يضلوا يضربوا شو الجهلة، لذلك كانوا يعبدون الأصنام، بيبقوا بيضربوا بيضربوا. هلا بأوروبا في أمريكا ما بعرف هلا تركوا ولا شيء تاني، بيضربوا بجدوا بجنزير للتور، بيجي التور تاني بيحمل وبيضربوا على رأسه مثل أزمة أو شيء لحتى يقتلوا. بس في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا عشان يقتلوا التور لازم يزوء كده يعني يضربوه. طيب هذا شو عمل؟ وين الرفق والحيوان؟ يا الله يضربهم إن شاء الله. وإذا كان يعني كأنه عم بيقول التور هداك التور مو هو هداك اللي عم يضرب التور أبدا. نعم. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها. ومنه المقتول بطرس الجندب، ومنه من هذا الضرب يعني الوقت، أو منه من المحرم. نعم. ربي قال: والموقوذة، معناتها منه من الوقت هذا. ومنه المقتولة بقوس البندق، البندق مثل رصاصة الحياة، بس كان يعني أولا حطوها بقاذف أي شيء ويضربوها. نعم. شغارة تقذ الفصيلة برجلها، فطارة لقوادم الأبكار. شغارة عم يسب الجرير هذا، انه شغارة قال عمته اخت ابوه انه لما بتجي للناقة بدها تحلبها بيجي الفصيل بده ياخذ يرضى، بتروب ضرب ضربه هيك برجلها، بترفسه يعني ضربة يكاد يموت منها. تقد الفصيل، الفصيل هذا الصغير، برجلها. فطارتين يعني بتحلب لقوادم الأبكار، قوادم يعني ثدين وأربع ثدين، أو لقوادم الأبكار يعني الثدي من الجمع بيكون هيك قديم مقدم لقدام شوي، تعملوا هيك بإيدتنا وبإبهام شوي يعني عم يسأل. المهم نحن ما لنا شغل بالبيت. تقذوا هذا وجه الدلالة بالبيت، تقذوا يعني تضرب، تضرب الفصيل يكاد يهلك من الضربة. نعم. حتى تفطموا يعني؟ مو تفطموا، بدها تأخذ الحليب تجي بدها تحليب، بيجي الفصيل مسكين بده يرضى أمه، بتروح بتضربه. يعني قتل الإنسان وما أكفره. نعم. وفي صحيح مسلم عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض. يعني ما زال يعني عم يتكلم بالموقوذها كله الضرب يعني. نعم. فإني أرمي بالمعراض صيد فأصيب. فأصيب. فقال: إذا رميت. كان صياد علي بن حاتم. نعم. فأصيب يعني صيبه، لما بضرب بصيب يعني. فقال: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذا رميت بالمعراض فخزق، خزق أو خرق، فكله، وإن أصابه بعرضه يكون هذا وقذ، أما إذا خرق يكون هذا يعني تذكية له. معلش. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية: فإنه وقيل يعني موقوذ، يعني مات بثقل الضرب بعرضه. هاي عصايب يعملوها مثل عصايب ما كبيرة، يا بيحطوا براسها نصل حديد، يا ببوزوها هي نفسها بيسأولها لها بوز عشان تضرب، يعني إذا صابت الحيوان تخرق. ف على كل حال إلها يعني شيء يخرق، بيضرب هيك بيشلفها يا أصدار شلون بيشلفوها، وكانوا أوايا صار لما بتصل للحيوان كثير كثيرا ما بتخرقه لما بيشك فيه بتقتله، بتشك وبتقتله. احيانا ما بتشك فيه، بتيجي بيعضه بتضربه بيعضه، ومع ذلك بتقتله، يعني ضربة قوية كتير معناتها. اللهم صل، يعني اذا اخذها قد او خرقت فكله، انه حينزل دم. اما اذا ما خرقت بالمعراض لا تاكلها، فانه وقيت. لن ينزل دم يا شيخ. فكره لن ينزل دم. نعم تزكيه من نزول الدم. نعم هيك قال عليه الصلاه والسلام. نعم. قال ابو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض. اول حجر بالبندق، عرفنا البندق، والحجر بضربوه بالحجر يعني للصيد، والمعراض هذا المعراض الخشب العصاية الطويلة، إما في رأسها نصل وإما في تكون لها رأس، يعني هو بيحددها. نعم. فمن ذهب إلى أنه وقيف لم يجز. يعني اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول من الوقيذة، فهذا وقيذ يعني بالضرب، بثقل الضرب مات، إلا ما أدرك زكاته، يعني لو ضربوا بعرض العصا وقع، لما وقع ركض لعنده لحقه، لما لحقه دغري بقى يحلله يعني يذبحه يذكيه، يعني هذا ما عليه قولا واحدا على ما روي. فقال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك زكاته، هذا عند الجميع. عليكم السلام. على ما روي عن ابن عمر. نعم. وهو قول مالك، هذا الكلام المروي عن سيدنا ابن عمر قال فيه الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة والثوري والشافعي رحمهم الله، وخالفهم الشاميون في ذلك. في مين الشاميون؟ يظهر الأوزاعي. أهل الشام 400 سنة تعبدوا على مذهب الأوزاعي رحمه الله، وكان يقول من جملة من مذهبه الأوزاعي مدفون بلبنان، كان يقول بإفطار الصائم بالغيبة. فشلون كانوا أهل الشام إذا استغتاب؟ لأنه خمس يفطرن الصائم، قال عليه الصلاة والسلام، من جملتها الغيبة، كان يأخذ بظاهر الحديث. أهل المغرب وأهل الشام 300 سنة يتعبدوا على مذهب عبد الرحمن الأوزاعي، وعالم كبير وصالح كبير الله يرحمه ورحمة الله عليه ورضاه. سمعت من الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، يعني شو بدنا نشوف، شو بدنا نحكي، وين صرنا عايشين؟ الشيخ حسن عم يحكي لي، مو يعني أجيال المشايخ كانوا مرة على المشايخ العلماء طالعين يعني نزهة، قال له خدنا على بيروت يعني نروح نزور الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي، فقال بسم الله وتوجهوا على بيروت، والعلماء راكبين بالسيارة بالطريق شافوا امرأة سافرة، طلع دور دور دور دور، قال له بيسامحنا الشيخ الأوزاعي، بيسامحنا اطلع ارجع، قال له بيسامحنا الشيخ الأوزاعي، وما رضوا يكملوا الطريق، رأوا امرأة سافرة وصلت، قال له بيسامحنا الشيخ الأوزاعي، ارجع دور دور ما عاد منا خلاص. الله يرحمه. هذا بأيد كلام الإمام النووي. الإمام النووي يحرم المشي في الطرقات إلا للضرورة، يعني الله يرحمه. قال الأوزاعي في المعراض كله، الإمام الأوزاعي قال كله خزق أو لم يخزق، خرق أو لم يخرق، أما الجمهور كلهم على عدم أكله، ما لم يخرق. فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا، المضروب بالمعراض. نعم. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر هكذا ذكر الأوزاعي عن كمان عن عبد الله بن عمر، أولئك يعني ذكروا عن عبد الله بن عمر، والأوزاعي ذكر عن عبد الله بن عمر، ممكن يقول قال مرتين يعني. نعم. والمعروف عن عبدي عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع جانب السند يعني. والأصل في هذا إيه؟ يعني ما كمل عن نافع عن أبي هريرة ما هي سلسلة الذهبين. نعم. عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه، قال الأصل والدليل على من خالفه حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه، وفيه وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيد، يعني اعتمد ما قاله الجمهور لشار من ما يعني وقد مثل ما الوقف يعني الذي حرمه الله والموقوذة. نعم. الرابع قوله تعالى والمتردية. نعم. المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل مثلا بالنسبة للصيد مثلا البندقية. يعني كيف الواحد بيتابع إذا كان صيد متابع متابع كيف منين دخلت الرصاصة؟ هي تخرق، هذه تخرق. ممكن تكون سيدنا رسول من طرف مثلا قتلته منين ما كان؟ ليش منين بدها تقتله؟ ليش تجي على المذبح الرصاصة أو السهم؟ بس المهم تكون إنه السهم من خلق السهم. السهم اللي شو قال عليه الصلاة والسلام لمن ضرب بعيره عندما ند، مش حط السهم وضرب البعير، ضرب الجمل. شو الجمل دين؟ الجمل الجمل الجمال لا يذبح إلا من لبته. شلون ضربوا بالسهم؟ شلون ضربوا بالصيد؟ قال عليه الصلاة والسلام إن من هذه أوابد، فمن يعني ند أو شرد جمله فافعلوا به هكذا مثل ما فعل هذا، يعني وأقر عليه يعني وقال سيدنا النبي يعني كلوه. هذا من وين ما أصابه؟ لو واحد هرب منه ديك ديك أو خروف جدي ما كان يدري لحقه، ضربوا بالسهم وما هذا يؤكل. العبرة هي بالجرح وليس بالضرب، النهي عن الضرب القتل يعني الوقل الوقل. بس بقى الصيد اللي عم تقول الصيد لما انصاد مثلا وقال بصيده بجناحه ما بيموت، بيوع على الأرض اللي عم يلعبت وبده يعيش شوي، هذا إذا ما ذبحه هذا ميت. هذا مع أنه يلحقوا يعني قبل ما لا لا مو لازم يلحقوا، صادوا لما شافوا ميت خلاص مشي لها، لأنه ربي قال سبحانه وتعالى يعني المقدورة يعني الحديث المقدورة عليه إذا قدرت عليه يجب التذكية. الجمل هذا اللي ضربه بالسهم فرضنا ضربوا بركبته ما عاد قدر يمشي، ايه هلا بيصير بيضربوا وين ما ضربوا، هلا يجب تذكيته. هذا الضرب من البعيد عند عدم القدره، وهذا اللي عم تضربوا عم تصطادوا عند عدم القدره. طبعا بقى مع عدم يعني عدم النظر الى الخلاف، يعني الاصل بالعلماء كانوا يحرموا كل شيء صيد بالبندق هذا بهذا، يقولوا هذا بالحرق وبالضرب بالصدم، يقولوا يعني لا يصاد. شو بس بعدين يعني في من المتأخرين السادة المالكية أجازوا وما ببندق الرصاص صيدا، جواز صيده قد استفيد، أفتى في ذاك شيخنا الأواه ونعقد الإجماع في فتواه. نعم. كانوا في بيت ثاني. لا هذا. لا ما في، بس أنا بقول على فتواه أنا من عندي في لا لا بس اثنين. وما ببندق الرصاص سيدا جواز صيده قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتواه. نعم نعم. وإذا المتربية هي التي تتردى من العدو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه، وهي متفقية من الردى. يعني هذا يعني أفتى بهذا بندق الرصاص، شو قال؟ قال ومن المقتولة لقبس البندق، قال وفي صحيح مسلم أن جاب بالمعراض، قال إذا خزق خرق فكله، وهي تحرق يعني تحرق قبل أن تحرق. نعم. الرابعة قوله تعالى والمتربية، المتربية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه، وهي متفحلة من الردى وهو الهلاك. متردية متفحلة عم جيب وزنها يعني من الردى. نعم. وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها، وهي بس عم يقول والمتردية هي التي تتردى، يعني يقول متفعلة من الردى وهو الهلاك. أيوة. وسواء تردت بنفسها أو رادها غيرها، يعني واحد لحظة جدة يعني قذف أو هي وعيد. نعم. وإذا هذه حرام، يعني عم يرعى هذا الراعي بيرعى بال يعني بالجبال، نشوفه وفي من المعز جدايا الجدي ما بيجبل واقف راس الصخر هيك، يقولوا في عرق من الشيطان، في شعر من الشيطان، كله بتلاقي ماشي إلا هو، بتلاقي ما واقف إلا فوق هذا الجدي، ده شو هذا الصغير إيه ربما واقع وقع. هذا اسمه متردى، هذا إذا لحقوا ذبحوا أيوكا، ما لحقوا لا. نعم. وإذا أصاب السهم الصيد إيه كمان، وإذا أصاب السهم الصيد يعني مثل بدالة الجلية، شاب غزال واقف إيه ناولوا صادوا إيه نزل وقع يعني ما مات الغزال، وقع لما وقع صار ينخبط وشالفه، اجى على صخرة، اجى من على الجبل لتحت وهو صاده وحتى خرقه، حتى خرق هذا لا يوكل. ليش؟ لأنه تردى. طيب ما صاده، اللي ما صاده ما بنعرف يعني قتل بالتردي أم قتل بالسهم، والأصل باللحوم الحرمة، هي قاعدة، الأصل باللحوم الحرمة مو الحل، خلاف الأمور الثانية. شو الدليل؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بعدين شو قال بعدها؟ إلا ما ذكيتم، كل الأصل حرام إلا ما ذكيتم. فهذا ما ندري بأيهما، هل مات بالتردي أم مات بالسهم، من رجح جانب في معنى أصل، في اثنين طرفين ما عرفنا، لكن في شيء مرجح وهو أن الأصل للحوم الحرمة وليس الحل، لذلك هذا لا يوكل. نعم. وكان ذلك شو قال؟ هي التي تتردى، خلصنا. فإذا وإذا أصاب السهم الصيد فتردى وقع، يعني الصيد من جبل إلى الأرض حرم أيضا، لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم. ومنه الحديث وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله، يعني صادوا وقع بالمي لا أنا ميت بقى مات بالخنق بالمي ولا مات بالسهم نشوف بقى نرجع فيه للأصل الأصل اللي بده بنرجع موته بالغرق على موته بالسهم ليش لأنه في جانب رجع نحن نحكم بحرمته الحديث وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك وتحكمنا أنه ما بصير وقد يكون ما تعرف هذا في جانب ما منع غير العلم أقول الحكم في أحيانا يكون غير العلم ليش علم هذا لأنه قد تكون حقيقته ما بنعرف الحقيقة ما بنعرف في عنا شيء قتل بس إذا افترضنا أنه مات حقيقة مات بالضرب يعني هذا اللي عم قول ما شفناه نحن لو ما شفنا بس حكمنا أنه مات غلط يعني حكمنا بأنه ما بصير إيه شو ليه بس قصدي الحكم خالف العلم ما بنعرف العلم ما في علم لو في علم لو في علم علمنا أنه مات بالسهم خلصنا كله لو شفناه بالماء لا إن الحكم لا يطالق العلم هذا ما أحد يعرفه بابا ما أحد يعرفه عمول الحكم الحكم ربما يخالف العلم لا ما خالف لأنه لو علمنا ما نخالفه أنا عم تقول أنت علم وين العلم لا يعلمه إلا الله ألا العلم بهذا مين بيعرف أنه مات بالسهم ولا مات بالمي في قبل هو مات بالسهم أكيد هذا علم لكن هذا العلم ما وصلنا لذلك حكمنا ما بنقول حكمنا خلاف العلم لو في من أعلمنا لو فرضنا معصوم يعني النبي قال إن مات هذا بالسهم هذا عندها نأكل ليش أنه ما كلام المعصوم معصوم فهمت عم تقول فهمت عليك عم قول الحكم خالف العلم لا ما بخالف أنا هذا خلافي بيني وبينها العلم خالف العلم ما خالف العلم وين العلم خالف الحقيقة ممكن يكون حقيقة لك خالف يعني ما اختلف بس حكمنا بجانب الغرق ايه صحيح ايه هذا شو اسمه هذا جانب الغرق هيك الفتوى هيك قال سيدنا النبي بس بقى خالف العلم ما بنعرف عم تقول خالف العلم انا علم هذا هذا بدي هي انا ما اتوقع بالاحتمالات اذا كان هذا الذي حصل ايه يعني لو واحد مثلا شافه مات وسمع الفتوى مثلا شافه انه كيف مات ايه وما حكى ايه وسمع الفتوى والفتوى خالفت الاصطفاء هذا هو بيرجع هذا ما بس هو اللي يعلم معناته علمنا والفتوى مثل ما علم الفتوى مثل اذا هو كان هو الصياد وفرض نصاب هي وشاف هذا انه مات بهذا هذا نفتي فيه أنه يؤكل هذا ما في شيء أما عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته غريقا فلا تأكله ليش لأنك لا تدري قال له اللهم صل على يعني فإنك لا تدري معناته ما في علم فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك معناته شو قال العلماء العلم يدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما معناتها لو علمنا لأنك لا تدري معناتها لو دريت لحكمنا خلاف ذلك بالعلم الذي علمنا يعني وقدرت لنا لو معصوم مثلا رسول من النبي كلام المعصوم معصوم أخبرك أن هذا مات بالقتل شو هذا أكلنا لأننا علمنا نعم سيدي وكانت الجاهلية تأكل المتردي أيوة. ولم تكن العرب تعتقد نعم. تكن العرب تعتقد إلا ما مات بال، ما بتقول عنه ميت إلا إذا مات بالوجع يعني هيك بالألم يعني. شوف الشيطان شو نعم يلعب فيهم يعني دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاء، فحصر الشرع الزكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها. نعم. وبقيت هذه كلها ميتة. وهذا كله المحكم المتفق عليه يعني ما في قافي أقوال تانية أو يعني نسخ أو طرأ عليها خلاص كل ميته. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع أو السبع ما بتفهم التي فات كل النطيحة يلي بنطحها بتنطحها أخته يا بتاكل نطحة من غيرها أو بينطحوا بعض تنتين بيموتوا كبشين أو عواية بينطحوا بعضهم لحتى بيهلكوا بعضهم بيموتوا. أوقات بالعكس تبقى هن الاثنين هاجمين على بعضهم كبشين بتلاقي كل واحد أرنوهين وبيصلوا بتلاقي عم يهز هز راسهم لما بيصلوا لبعضهم تمرق ناجي من بيناتهم ياخدوها بتموت. إيه شو هاي نطيحة منطوحة. إيه أكيلة السبب. شو أكيلة السبب اللي خطف الذئب؟ أوقات الكلاب في كلاب جيدة عند العرب أقوى من الذئب وهدول إقلال بيلحقوا بيخلصوا إياها من تمه للناجي أو يعني للغلب بيجيبها بقى. لما بيجيبها في شيء بيجيبها ساغ ولا لسه ما قتل لسه الذئب بس من رعبتها بصير بتمشي بتعمل هيك برقبتها مثل ما قالوا بتقول هيش بسموها خوثة لخوثة. شو خوثة يعني انخوتت يعني هيك صال مع شيء هيك عم تسرع لا عم هيك وين هاي الخوثة الخوثة هذا يصير بيدلوا عليها الخوثة. ليش؟ من رعبتها الذئب أخذها والكلب خلصوا ياها. في شيء ما بيلاحي الكلب بيكون دغري من أخذها بسجل لك كرشة مثل ما بيقولوا أخذ منها ولحقناها ممكن نلحقها يعني هاي لمن أكل منها لسه فيها روح ضرب لك كرشة طلعت أمعاءها لحقوها الكلب خلصوا ياها إجا البدوي بقى لحقوا لسه فيها حياة بسم الله البحر بيمشي الحال إلا ما ذكيت. نعم. فتموت قبل أن تذكر. قبل سؤال. التي فات نفسها بالنطح. وهي الشاة وين عم تقرا؟ الخامسة. الخامسة قوله تعالى خلصنا. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع. شو السبع أو السبع؟ يعني مأكولة السبع يعني التي فات نفس التي فات نفسها بالنطح والأكل يعني حتروح يعني. نعم. الخامسة قوله تعالى والنطيحة. نعم. النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الشاة يعني منطوحة وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى. عليكم السلام ورحمة الله. وتأول قوم النطيحة الناطحة يعني النطيحة بمعنى الناطحة لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. نعم. وقال نطيحة ولم يقل نطيحة لذلك من قال نطيحة بمعنى ناطحة يعني فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. رحيم سبحانه وتعالى رحيم بمعنى راحم وفعيل نقول جريح نقول بمعنى مجروح. فالنطيحة منطوحة ولا ناطحة؟ قال وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة منين جابوا؟ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. نعم. ولم يكن لطيف، وحق فعيل لا يذكر فيها. هذا كلام جديد، عم يقول فعيل، نقول فعيل، ما بنقول فعيلة، نقول نطيح، نطيح منطوح، ما بنقول نطيحة. إيه قال إيه قال وحق، يعني الأصل بفعيل لا يذكر فيه، لا ما بنقول نطيحة، بس القرآن ذكرها. شلون؟ كما يقال كف خضيب، خضيب يعني ريان، يعني ملان، إذا يعني ما شاء الله ما بيقولوا شبعان من حليب أمه، يعني بده كف من واحد شبعان من حليب أمه، يعني مليان، كف خضيب، خضيب مليان مو هزيل، يعني هذا الخضيب. ولحية دهين، لحية دهين يعني دهين، في ناس شعره كأنه في زيت، سبحان الله طبيعته، يقول لحية دهين يعني كأنه مثل الدهن، فيها مثل الدهن. يعني ليش ما نقول كف، الكف مؤنث، ليش ما نقول كف خطيبة، لحية دهينة، دهين هيك الأصل فيها، لكن ذكر الهاء هنا يعني نطيحة، لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف موجود منطوق به، يقال شاة نطيح، إلنا شاة، إلنا كف خضيب، إلنا كف، وامرأة قتيل، إلنا امرأة، ما نقول قتيلة. فإن لم تذكر الموصوفة شو بتقول؟ بتقول قتيلة بني فلان، نسأل الله العافية، ما بتقول قتيل بني فلان لأنه بيصير لبس. قال فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء، فتقول رأيت، ما رأيت قتيلة بني فلان، إن قتيلة، ليش؟ أنه ما ذكرنا الموصوف بده يكون موجود. وهذه بتقول نطيحة الغنم، لذلك سبحانه وتعالى قال نطيحة. بقى بتسأله هذي بيقول بيعملوا حاله مجتهدين مثل اللي حكيت لكم عنه بالي، ليش الله قال نطيحة ما قال نطيح؟ اللي يا مجتهد يا كسلة، شو معناتها؟ بيجيب الكلام كله. نعم. وهذه نطيحة الغنم، لأنك لو لم تذكر لا فقلت رأيت قتيل بني فلان لالتبس الأمر، لم يعرف أرجل هو أم امرأة، يا سلام. وقرأ أبو ميسرة، خلص هذا يعني قراءة شاذة، والمنطوحة بدال النطيحة بمعنى المنطوحة، هي طبعا شاذة. نعم سيدي. الثالثة قوله تعالى وما أكل السبع، يريد كل ما افترسه الذئب، يريد كل ما افترسه الذئب وأظفار من الحيوان. هذا ما أكل، يعني كل السباع اسمه سباع، يريد كل ما أكل ما افترسه ذناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع. هل عم يقول الضبع فيه يعني في تسامح؟ الضبع ما اسمه ضبع، ما أحد يعني ذكر، يعني في من يقول اسمه، يعني الأنثى شو اسمها، يعني شو اسمه ضبعة، يقولوا ضبعان كتب اللغة. والضبع، أما الضبع شو الضبع الحقيقة؟ الضبع السنين الجدباء، نسأل الله العافية، أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. الضبع، الضبع شو الضبع؟ الضبع هذا العظم، يعني سيدنا عمر لما طرق الباب على يعني على سيدنا النبي، جاي كان بده يقتل سيدنا النبي اللهم صل على، بس بالأول بس بعدين إذا بدي شو يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كله طلعوا عمر شو قال عمر سيدنا حمزة الله يحييه رضي الله عنه شو قال يا رسول الله نفتح له إن أراد خيرا أعطيناه وما أراد قتلناه بسيفه يعني مو بسيوفنا ما خلطه يا شوف سيدنا الحمد قتلناه بسيفه يا لطيف ما شاء الله وطلعوا له سيدنا الحمزة من صحابي الثاني قال فأخذوا فأخذ بضبعيه كل واحد مسكوا منه ومنه وأخذ بضبعيه وقدموا لسيدنا النبي الله يرضى عنه يعني الإيمان وهسه الله قوة يعني جسد ربي سبحانه صياد السباع سيدنا الحمزة صياد أسود وصياد طيور ودار غزلان الله يرضى عنه نعم فالشاهد وين أخذ بضبع هذا الضبع هذا الضبع والضبع سنين الجدباء والضبع هذا اسمه ضبعان تقوله نعم هذه كلها سباع سباع يقال سبع فلان فلانا أي عض سبعه أي عضه بسنه وسبعه أي عابه أوقات سبعه مثل ما بيقول يعني خاف كثير عليكم السلام ورحمة الله هو شو الله يسبع وكذا هيك بيحكوها يعني هيك يعني اتاخد يعني من سبع يعني نعم وسبعه أي عابه ووقع فيه سبع فلان فلانا أي عضه بسنه وسبعه كما عابه كله يعني انتخص منه واحدة معنوية واحدة حسية سبعها فلان فلان عضه بسنه يا لطيف يعني شيخ كان نسمع القرآن يقول الآن سبعة سبعة دعوة عليه نعم دعوة عليه بيقولوا يعني يتاخذ بيقولوا سبع الوجه سبع الوجه يسبه لكن السبعة كان دعوة عليه أنا كان يعني سبع قالوا سبعك سبعك لما يسبه لابنه بيقولوا سبعة سبعك سبع بس ما حكوها قديمة كتير هذا أنا سمعنا من الكبارية يعني. سبع الوجه سبع الوجه بسبة كبيرة يعني ينسبع يعني يصير مثل الناجي الخلفة نعم وسبعه أي عابه ووقع فيه وفي الكلام إضمار أي وما أكل منه السبع وما أكل السبع شيء جميل وما أكل السبع كيف يعني لو هذا اللي عم يقول عن حدا مجتهد والنطيحة وما أكل السبع شلون أكلوا السبع الله محرمه يعني أكلوا يا أخي وهي بيجوا أعداء الدين وأعداء الإسلام بيجوا يقولون شوفوا قرآنكم من جهلنا شو عم يقول وما أكل السبع حتى السبع أكلوا بإلكم لا تأكلوا شو هالقرآن تبعكم هذا كثير يعني خاصة يعني الفرق المنحرفة بس بقى الناس يعني هذينك يعني أصحاب المذاهب المنحرفة بيعلموه تلاقي عنده مسكة علم نحن مأمنين أنه نحن ديننا ونحن على حق بتلاقي تاجر كبير ما بيعرف كلمتين من دينه يعني وهذا واقع انه يا ان الله وملائكته يصلون على النبي شو قال له سأله تاجر بعرفه انا قال له يا ابو فلان الله بيصلي انتوا بتصلوا شلون الله بيصلي والله ما عارف يجاوبه كمان هون وما اكل السبع بيجي واحد شو بتقول القران وعربي وكذا وما اكل السبع يعني وين وما شلون الله بيحرم علينا وما أكل السبع يعني وما أكل منه السبع فقال له يعني قال له القرآن بحاكي فهما ما بحاكي بهما قال له هذا للعلماء مو لأمثالك البعيد يعني نعم وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد فنيد، أنه بيعرفوا القرآن أكثر مما قاتلهم الله. يعني طبعا إن شاء الله ما بيكون أكثر، أما بيدرسوا القرآن والحديث أكثر ما ندرس، وفي مؤسسات ليل نهار مشان تنظر بثغرة بالقرآن. نعم. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، بس السبع هو الأسد. وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، أكلوها يعني خلصت منه، مع أنه إذا يعني ماتت يعني يشاركوا عليها يعني. كذلك إن أكل بعضها قال له فتاة وغيره. إذا خلص ثم خلصت منه أكلوها، إذا خلصت منه أكلوها، كيف أكلوها يعني ثم خلصت منه، معناه تحية. وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها. قاله قتاده وغيره، بس والله الكلام في نظر يعني. كيف كانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، يعني خلصت منه يعني معناتها ماتت، لازم تكون خلصت منه أكلوها، وكذلك إذا أكل بعضها يعني يأكلونها. هيك من نقول خلصت منه، خلصت الحية ما خلصت يعني قدروا يجيبوها منه وكانت ميتين، إيه هذه أكلوها. نعم. هل يكون قصص قبل الإسلام هي حية؟ لا لا، إذا هذا ما في أشياء ليش نقولها يعني عم نعيب عليهم. وكذلك إذا أكل بعضها، وما أكل السبع، شو أكل السبع؟ أكل منه يعني. أما خلصت منه إذا كانت خربت منه أو خلصت من، مثل ما حكينا هذا الكلب لما نلحق الذيب خلص منه، إذا كانت حي ما في شيء يذبحوا، هذا مشروع. شيخ فكر أنه كانت العرب تأكل قبل الإسلام. إيه صحيح، قبل الإسلام هو عم يحكي قبل الإسلام. أنا قصدي عيب عليهم هذا يعني، هذا اللي عم يقوله. ثم خلصت منه أكلوها، شو خلصت منه يعني أتلا، معناتها بدنا نقول أتلها قتلها فأكلوا منها. وكذلك إن أكل بعضها، شلون خلصت منه أكلوا؟ إذا خلصت منه وهي حية ما في شيء، هذا الإسلام يفعلها يعني. أما إذا أكل بعضها هذا يعني هذا المنهي يعني. وما أكل السبع مثل ما قدر، وما أكل منه السبع. وقرأ الحسن وأبو مفهوم، ما هيك ما في شيء، بس هذا يعني ذلك أنا تعليقي على ثم خلصت منه. كيف خلصت منه يعني خلصت منه، قدروا خلصوا منه. نعم. وقرأ الحسن وهي يعني ماتت يعني، أما إذا حي ما في شيء أبدا. نعم. وقرأ الحسن وأبو حلوى السبع، السبع بدال السبع، السبع بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد. وقال حسان في عتبة بن أبي لهب: من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجعين. مين هذا يقول بده يرجع العام إلى أهله؟ كم عاد حدا يرجع؟ نرجع لأهلنا لو أخذوه وكذا. من يرجع؟ من يرجع؟ مو من يرجع، من يرجع؟ من يرجع العام إلى أهلي فما أكيل السبع بالراجعين. يعني تقول وين حتى يعني يقول إذا شاب الغراب ورجعت أهلي، وعاد الناس وعاد القار كاللبن الحليبي. إذا شاب الغراب ما بيشيب أسود، واللبن ما بيصير، والزفت ما بيصير أبيض، مثل ما بيقول إذا نزلت السماء ضد. إذا شاب الغراب وأخذوا لبعيد يعني صار جنوم مثل ما بيقولوا، هذا يأس من الرجوع. فبيقول بقى إذا شاب الغراب، آلة اللي أخذوه، إذا شاب الغراب رجعت أهلي، وعاد القار، القار شو القار؟ الزفت كاللبن الحليبي. برجع كمان هي من يرجع العام إلى أهلي فما أكيل السبع بالراجع. خلص أكلوا راح يعني. نعم. وقرأ ابن مسعود وأكيلة السبع شاذة. وقرأ وأكيلة السبع وما أكل السبع وأكيلة يعني مأكولة السبع. وقرأ عبد الله بن عباس كمان شاذ وأكيل السبع. ثم قال السابعة الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.